بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 56 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عامر البسطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، قالوا بل لم تكونوا مؤمنين، وما كان لنا عليكم من سلطان، بل كنتم قوما طاغين، فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون، فأغويناكم إنا كنا غاوين. عطف على مستسلمون، أي استسلموا عاد بعضهم على بعض باللائمة. والمتسائلون المتقاولون، وهم زعماء أهل الشرك ودهماؤهم، كما تبينه حكاية تحاورهم من قوله وما كان لنا عليكم من سلطان وقوله فأغويناكم إلى آخرها. وعبر عن إقبالهم بصيغة المضي وهو مما سيقع في القيامة، تنبيها على تحقيق وقوعه، لأن لذلك مزيد تأثير في تحذير زعمائهم من التغرير بهم وتحذير دهمائهم من الاغترار بتغريرهم، مع أن قرينة الاستقبال ظاهرة من السياق من قوله فإذا هم ينظرون الآية. والإقبال المجيء من جهة قبول الشيء، أي من جهة وجهه، وهو مجيء المتجاهر بمجيئه غير المتختل الخائف. واستعيض هنا للقصد بالكلام والاهتمام به، كأنه جاءه من مكان آخر. فحاصل المعنى حكاية عتاب ولوم توجه به الذين اتبعوا على قادتهم وزعمائهم، ودلالة التركيب عليه أن يكون الإتيان أطلق على الدعاية والخطابة فيهم، لأن الإتيان يتضمن القصد دون إرادة مجيء، كقول النابغة: آتاك امرؤ مستبطن لي بغضة. وقد تقدم استعماله واستعمال مرادفه، وهو المجيء معا في قوله تعالى: قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق، الآية في سورة الحجر. أو أن يكون اليمين مرادا به جهة الخير، لأن العرب تضيف الخير إلى جهة اليمين، وقد اشتقت من اليمن وهو البركة، وهو مؤذنة بالفوز بالمطلوب عندهم. وعلى ذلك جرت عقائدهم في زجر الطير والوحش من التيمن بالسانح، وهو الوارد من جهة يمين السائر، والتشاؤم أي ترقب ورود الشر من جهة الشمال. وكان حق فعل تأتوننا أن يعد إلى جهة اليمين بحرف من، فلما عدي بحرف عن الذي هو للمجاوزة، تعين تضمين تأتوننا معنى تصدوننا ليلائم معنى المجاوزة، أي تأتوننا صاديننا عن اليمين، أي عن الخير. فهذا وجه تفسير الآية الذي اعتمده ابن عطية والزمخشري، وقد اضطرب كثير في تفسيرها. قال ابن عطية: ما خلاصته؟ اضطرب المتأولون في معنى قوله عن اليمين، فعبر عنه ابن زيد وغيره بطريق الجنة ونحو هذا من العبارات التي هي تفسير بالمعنى ولا تختص بنفس اللفظة. وبعضهم أيضا نحى في تفسيره إلى ما يخص اللفظة، فتحصل من ذلك معان، منها أن يريد باليمين القوة والشدة، قلت وهو عن ابن عباس والفراء، فكأنهم قالوا إنكم كنتم تغروننا بقوة منكم. ومن المعاني التي تحتملها الآية أن يريدوا تأتوننا من الجهة التي يحسنها تمويهكم وإغواؤكم، وتظهرون فيها أنها جهة الرشد، وهو عن الزجاج والجبائي. ومما تحتمله الآية أن يريدوا إنكم كنتم تأتوننا، أي تقطعون بنا عن أخبار الخير واليمن، فعبروا عنها باليمين. ومن المعاني أن يريد أنكم تجيئون من جهة الشهوات وعدم النظر، لأن جهة يمين الإنسان فيها كبده، وجهة شماله فيها قلبه، وأن نظر الإنسان في قلبه، وقيل تحلفون لنا، انتهى. وجواب الزعماء بقوله بل لم تكونوا مؤمنين إضراب إبطال لزعم الأتباع أنهم الذين صدوهم عن طريق الخير، بل هم لم يكونوا ممن يقبل الإيمان، لأن تسليط النفي على فعل الكون دون أن يقال بل لم تؤمنوا مشعر بأن الإيمان لم يكن من شأنهم، أي بل كنتم أنتم الآبين قبول الإيمان. وما كان لنا عليكم من سلطان، أي من قهر وغلبة، حتى نكرهكم على رفض الإيمان. ولذلك أكدوا هذا المعنى بقولهم بل كنتم قوما طاغين، أي كان الطغيان وهو التكبر عن قبول دعوة رجل منكم شأنكم وسجيتكم، فلذلك أقحموا لفظ قوما بين كان وخبرها، لأن استحضارهم بعنوان القومية في الطغيان يؤذن بأن الطغيان من مقومات قوميتهم، كما قدمنا عند قوله تعالى: لآيات لقوم يعقلون في سورة البقرة. وفرعوا على كلامهم اعترافهم بأنهم جميعا استحقوا العذاب، فقولهم: فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون، تفريع الاعتراض، أي كان أمر ربنا بإذاقتنا عذاب جهنم حقا، وفعل حقا بمعنى ثبت، وجملة إنا لذائقون بيان لقول ربنا، وحكي القول بالمعنى على طريقة الالتفات، ولولا الالتفات لقال إنكم لذائقون أو إنهم لذائقون، ونكتة الالتفات زيادة التنصيص على المعني بذوق العذاب، وحذف مفعول ذائقون لدلالة المقام عليه، وهو الأمر بقوله تعالى: فاهدوهم إلى صراط الجحيم. وفرعوا على مضمون ردهم عليهم من قولهم: بل لم تكونوا مؤمنين، إلى قوم طاغين قولهم: فأغويناكم، أي ما أكرهناكم على الشرك، ولكننا وجدناكم متمسكين به وراغبين فيه، فأغويناكم، أي فأيدناكم في غوايتكم، لأن كنا غاوين، فسولنا لكم ما اخترناه لأنفسنا، فموقع جملة إنا كنا غاوين موقع العلة، وإن مغنية غناء لام التعليل وفاء التفريع كما ذكرنا غير مرة، وزيادة كنا للدلالة على تمكين الغواية من نفوسهم، وقد استبان لهم أن ما كانوا عليه غواية فأقروا بها، وقد قدمنا عند قوله تعالى في سورة المؤمنين: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، أن تساؤله المنفي هنالك وطلب بعضهم من بعض النجدة والنصرة، وأن تساؤلهم هنا تساؤل عن أسباب ورطتهم، فلا تعارض بين الآيتين. قال الله تبارك وتعالى: فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون، إنا كذلك نفعل بالمجرمين. هذا الكلام من الله تعالى موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، ويشبه أن يكون اعتراضا بين حكاية حوار الله آل الشرك في القيامة وبين توبيخ الله إياهم بقوله: إنكم لذائق العذاب الأليم. والفاء للفصيحة لأنها وردت بعد تقرير أحوال، وكان ما بعد الفاء نتيجة لتلك الأحوال، فكانت الفاء مفصحة عن شرط مقدر، أي إذا كان حالهم كما سمعتم فإنهم يوم القيامة في العذاب مشتركون لاشتراكهم في الشرك وتمالؤهم، أي لا عذر للكلام للفريقين، لا للزعماء بتسويلهم ولا للدهماء بنصرهم. وقد يكون عذاب الدعاة المغوين أشد من عذاب الآخرين، وذلك لا ينافي الاشتراك في جنس العذاب كما دلت عليه أدلة أخرى، لأن المقصود هنا بيان عدم إجداء معذرة كلا الفريقين وتنصله، وهذه الجملة معترضة بين جمل حكاية موقفهم في الحساب، وجملة إنا كذلك نفعل بالمجرمين تعليل لما اقتضته جملة فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون، أي فإن جزاء المجرمين يكون مثل ذلك الجزاء في مؤاخذة التابع للمتبوع، والمراد بالمجرمين المشركون، أي المجرمين مثل جرمهم. وقد بينته جملة إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. قال الله تبارك وتعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. استئناف بياني أفاد تعليل جزائهم وبيان إجرامهم بذكر ما كانوا عليه من التكبر عن الاعتراف بالوحدانية لله، ومن وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بما هو منزه عنه وصفا يرمون به إلى تكذيبهم فيما جاء به. فحرف إن هنا ليس للتأكيد لأن كونهم كذلك مما لا منازع فيه، وإنما هو للاهتمام بالخبر، فلذلك تفيد التعليل والربط وتغني غناء فاء التفريع. وذكر فعل الكون ليدل على أن ما تضمنه الخبر وصف متمكن منهم، فهو غير منقطع ولا هم حائدون عنه. ومعنى قيل لهم لا إله إلا الله أنه يقال لهم على سبيل الدعوة والتعليم، وفعل القول المبني فعله للنائب هو النبي صلى الله عليه وسلم، فحذف للعلم به. والاستكبار شدة الكبر، فالسين والتاء للمبالغة، أي يتعظمون عن أن يقبلوا ذلك من رجل مثلهم. ولك أن تجعل السين والتاء للطلب، أي إظهار التكبر، أي يبدو عليهم التكبر والاشمئزاز من هذا القول. ويقارن استكبارهم أن يقول بعضهم لبعض لا نترك آلهتنا لشاعر مجنون، وأتوا بالنفي على وجه الاستفهام الإنكاري إظهارا لكون ما يدعوهم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم أمر منكر لا يطمع في قبولهم إياه، تحذيرا لمن يسمع مقالتهم من أن يجول في خاطره تأمل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله وقوى هذا التحذير بجعل حرف الإنكار مسلطا على الجملة المؤكدة بحرف التوكيد للدلالة على أنهم إذا أتوا ما أنكروه كانوا قد تحقق تركهم آلهتهم، تنزيلا لبعض المخاطبين منزلة من يشك في أن الإيمان بتوحيد الإله يفضي إلى ترك آلهتهم، ليسدوا على المخاطبين منافذ التردد أن يتطرق منها إلى خواطرهم. واللام في لشاعر لام العلة والأجل، أي لأجل شاعر، أي لأجل دعوته. وقولهم شاعر مجنون قول موزع، أي يقول بعضهم هو شاعر وبعضهم هو مجنون، أو يقولون مرة شاعر ومرة مجنون، كما في الآية الأخرى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. قال الله تبارك وتعالى: بل جاء بالحق وصدق المرسلين. اعتراض في آخر الاعتراض قصدت منه المبادرة بتنزيه النبي صلى الله عليه وسلم عما قالوا، وبل إضراب إبطال لقولهم لشاعر مجنون، وبإثبات صفته الحق لبيان حقيقة ما جاء به، وفي وصف ما جاء به أنه الحق ما يكفي لنفي أن يكون شاعرا ومجنونا، فإن المشركين ما أرادوا بوصفه بشاعر أو مجنون إلا التنفير من اتباعه، فمثلوه بالشاعر من قبيلة يهجو أعداء قبيلته، أو بالمجنون يقول ما لا يقوله عقلاء قومه، فكان قوله تعالى بل جاء بالحق مثبتا لكون الرسول صلى الله عليه وسلم على غير ما وصفوه إثباتا بالبينة، وأتبع ذلك بتدقيقهم بأنه ما جاء إلا بمثل ما جاءت به الرسل من قبله، فكان الإنصاف أن يلحقوه بالفريق الذي شابههم دون فريق الشعراء أو المجانين، وتصديق المرسلين بجميع ما جاء به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إشمالا وتفصيلا، لأن ما جاء به لا يعدو أن يكون تقريرا لما جاءت به الشرائع السالفة، فهو تصديق له ومصادقة عليه، أو أن يكون نسخا لما جاءت به بعض الشرائع السالفة، والإنباء بنسخه وانتهاء العمل به تصديق للرسل الذين جاءوا به في حين مجيئهم به، فكل هذا مما شمله معنى التصديق، وأول ذلك هو إثبات الوحدانية بالربوبية لله تعالى، فالمعنى أن ما دعاكم إليه من التوحيد قد دعت إليه الرسل من قبله، وهذا احتجاج بالنقل عقب الاحتجاج بأدلة النظر. قال الله تبارك وتعالى: إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. هذا من كلام الله يوم القيامة الموجه إلى المشركين عقب تساؤلهم وتحاورهم، فيكون ما بين هذا وبين محاورتهم المنتهية بقولهم إن كنا غاوين اعتراضا، أي فلما انتهوا من تحاورهم خطبوا بما يقطع طمعهم في قبول تنصل كلا الفريقين من تبعات الفريق الآخر، ليزدادوا تحققا من العذاب الذي علموه من قولهم فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون. وهذا ما تقتضيه دلالة اسم الفاعل في قوله لذائق العذاب، لأن اسم الفاعل حقيقة في الحال أي حال التلبس، فإنه لما قيل لهم هذا كانوا مشرفين على الوقوع في العذاب، وذلك زمن حال في العرف العربي، ولما وصف عذابهم بأنه أليم عطف عليه إخبارهم بأن ذلك المقدار لا حيف عليهم فيه، لأنه على وفاق أعمالهم التي كانوا يعملونها في الدنيا من آثار الشرك، والحظ الأكبر من ذلك الجزاء هو حظ الشرك، ولكنه كني عن الشرك بأعماله، وأما هو فهو أمر اعتقادي. وفي هذا دليل على أن الكفار مجازون على أعمالهم السيئة من الأقوال والأعمال، كتمجيد آلهتهم والدعاء لها، وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم وأذاه وأذى المؤمنين، وقولهم في أصنامهم إنهم شفعاء عند الله، وفي الملائكة إنهم بنات الله، ومن قتل الأنفس والغارة على الأموال ووأد البنات والزنا، فإن ذلك كله مما يزيدهم عذابا، وهو يؤيد قول الذين ذهبوا إلى أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وأن ذلك واقع. قال الله تبارك وتعالى: إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزقهم معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون. استثناء منقطع في معنى الاستدراك، والاستدراك تعقيب الكلام بما يضاد، وهذا الاستدراك تعقيب على قوله فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون، فإن حال عباد الله المخلصين تام الضدية لحال الذين ظلموا، وليس يلزم في الاستدراك أن يكون رفع توهم، وإنما ذلك غالب. فقول بعض العلماء في تعريفه هو تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته أو نفيه تعريف أغلبي، أو أريد أدنى التوهم لأن الاستثناء المنقطع أعم من ذلك، فقد يكون إخراجا من حكم لا من محكوم عليه، ضرورة أنهم صرحوا بأن حرف الاستثناء في المنقطع قائم مقام لكن، ولذلك يقتصرون على ذكر حرف الاستثناء والمستثنى، بل يردفونه بجملة تبين محل الاستدراك، كقوله تعالى فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين، وقوله إلا إبليس أبى، وكذلك قوله هنا إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم. ولو كان المعنى على الاستثناء لما أتبع المستثنى بأخبار عنه، لأنه حينئذ يثبت له نقيض حكم المستثنى منه بمجرد الاستثناء، فإن ذلك مفاد إلا، ونظيره مع لكن قوله تعالى أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف، الآية في سورة الزمر. وذكر المؤمنين بوصف العبودية المضافة لله تعالى تنويه بهم وتقريب، وذلك اصطلاح غالب في القرآن في إطلاق العبد والعباد مضافا إلى ضميره تعالى، كقولهم واذكر عبدنا داود ذا الأيدي، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. وربما أطلق العبد غير مضاف مرادا به التقريب أيضا، كقوله ووهبنا لداود سليمان نعم العبد، أي العبد لله. ألا ترى أنه لما أريد ذكر قوم من عباد الله من المشركين لم يؤت بلفظ العباد مضافا، كما في قوله تعالى بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، إلا بقرينة مقام التوبيخ في قوله أنتم أضللتم عبادي هؤلاء، لأن صفة الإضلال قرينة على أن الإضافة ليست للتقريب. وقوله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، فقرينة التغليب هي مناط استثناء الغاوين من قوله عبادي، وينسب إلى الشافعي. ومما زادني شرفا وفخرا فكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن أرسلت أحمد لي نبيا. والمراد بهم هنا الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم الذين يخطرون بالبال عند ذكر أحوال المشركين الذين كفروا به وقالوا فيه ما هو منه بريء خطورة الضد بذكر ضده. والمخلصين صفة عباد الله، وهو بفتح اللام إذا أريد الذين أخلصهم الله لولايته، وبكسرها أي الذين أخلصوا دينهم لله، فقرأه نافع وعاصم وحمزة والكسائي وأبو جعفر وخلف بفتح اللام، وقرأه ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو ويعقوب بكسر اللام. وأولئك إشارة إلى عباد الله، قصد منه التنبيه على أنه مستحق ما بعد اسم الإشارة لأجل ما أثبت لهم من صفة الإخلاص، كما ذلك من مقتضيات التعريف المسند إليه بالإشارة، كقوله تعالى أولئك على هدى من ربهم، بعد قوله هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، الآية في سورة البقرة. والرزق الطعام، قال تعالى وجد عندها رزقا، وقال لا يأتيكما طعام ترزقانه، والمعلوم الذي لا يتخلف عن ميعاده ولا ينتظره أهله. وفواكه، عطف بيان من الرزق، والمعنى أن طعامهم كله من الأطعمة التي يتفكه بها لا مما يؤكل لأجل الشبع. والفواكه الثمار والبقول اللذيذة، وهم مكرمون عطف على لهم رزق معلوم، أي يعاملون بالحفاوة والبهجة، فإنه وسط في أثناء وصف ما أعد لهم من النعيم الجسماني أن لهم نعيم الكرامة، وهو أهم، لأن به انتعاش النفس مع ما في ذلك من خلوص النعمة ممن يكدرها، وذلك لأن الإحسان قد يكون غير مقترن بمدح وتعظيم ولا بأذى وهو الغالب، وقد يكون مقترنا بأذى وذلك يكدر من صفوه. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، فإذا كان الإحسان مع عبارات الكرامة وحسن التلقي فذلك الثواب. وسرر جمع سرير، وهو ككرسي واسع يمكن الاضطجاع عليه، وكان الجلوس على السرير من شعار الملوك وأضرابهم، وذلك جلوس أهل النعيم، لأن الجالس على السرير لا يجد مللا لأنه يغير جلسته كيف تتيسر له. ومتقابلين، كل واحد قبالة الآخر، وهذا أتم للأنس لأن فيه أنس الاجتماع وأنس نظر بعضهم إلى بعض، فإن رؤية الحبيب والصديق تؤنس النفس، والظاهر أن معنى كونهم متقابلين تقابل أفراد كل جماعة مع أصحابهم، وأنهم جماعات على حسب ترتيبهم في طبقات الجنة، وأن أهل كل طبقة يقسمون جماعات على حسب قراباتهم في الجنة، كما قال تعالى هم وأزواجهم في ظلال، وكثرة كل جماعة لا تنافي تقابلهم على السرور والأرائك، وتحادثهم، لأن شؤون ذلك العالم غير جارية على المتعارف في الدنيا، ومعنى يطاف يدار عليهم وهم في مجالسهم. والكأس بهمزة بعد الكاف إناء الخمر مؤنث، وهي إناء بلا عروة ولا أنبوب، واسعة الفم أي محل الصب منها، تكون من فضة ومن ذهب ومن خزف ومن زجاج، وتسمى قدحة، وهو مذكر، وجمع كأس كأسات وكؤوس وأكؤس، وكانت خاصة بسقي الخمر، حتى كأن الكأس من أسماء الخمر تسمى تسمية باسم المحل، وجعلوا منه قول العاشة: وكأس شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها. وقد قيل: لا يسمى ذلك الإناء كأسا إلا إذا كانت فيه الخمر، وإلا فهو قدح. والمعني بها في الآية الخمر، لأنه أفرد الكأس مع أن المطوف عليهم كثيرون، ولأنها وصفت بأنها من معين. وروى ابن أبي شيبة والطبري عن الضحاك أنه قال: كل كأس في القرآن إنما عني بها الخمر. وروى مثله عن ابن عباس وقال به الأخفش. ومعين بفتح الميم قيل أصله معيون، فقيل ميمه أصلية، وهو مشتق من معنى يقال ماء معن، فيكون معين بوزن فعيل، مثال مبالغة من المعني، وهو الإبعاد في الفعل، شبه جريه بالإبعاد في المشي، وهذا أظهر في الاشتقاق. وقيل ميمه زائدة، وهو مشتق من عانه إذا أبصره، لأنه يظهر على وجه الأرض في سيلانه، فوزنه مفعول، وأصله معيون، فهو مشتق من اسم جامد وهو اسم العين، وليس فعل عان مستعملا، استغنوا عنه بفعل عاين. وبيضاء صفة لكأس، وإذ قد أريد بالكأس الخمر الذي فيها، كان وصف بيضاء للخمر، وإنما جرى تأنيث الوصف تبعا للتعبير عن الخمر بكلمة كأس، على أن اسم الخمر يذكر ويؤنث وتأنيثها أكثر. روى مالك عن زيد بن أسلم: لونها مشرق حسن، فهي لا كخمر الدنيا في منظرها الرديء من حمرة أو سواد. واللذة اسم معناه إدراك ملائم نفس المدرك، يقال لذه ولذ به، والمصدر اللذاذة واللذة، وفعله من باب فرحة، تقول لذذت بالشيء، ويقال شيء لذ أي لذيذ، فهو وصف بالمصدر، فإذا جاء بها التأنيث كما في هذه الآية فهو الاسم لا محالة، لأن المصدر الوصف لا يؤنث بتأنيث موصوفه، يقال امرأة عادل ولا يقال امرأة عادلة. ووصف الكأس بها كالوصف المصدر يفيد المبالغة في تمكن الوصف، فقال فقوله تعالى لذة هو أقصى مما يؤدي شدة الالتذاذ بكلمة واحدة، لأنه عدل به عن الوصف الأصلي لقصد المبالغة، وعدل عن المصدر إلى الاسم لما في المصدر من معنى الاشتقاق. وجملة لا فيها غول صفة رابعة لكأس باعتبار إطلاقه على الخمر، والغول بفتح الغين ما يعتري شارب الخمر من الصداع والألم، اشتق من الغول مصدر غاله إذا أهلكه، وهذا في معنى قوله تعالى لا يصدعون عنها، وتقديم الظرف المسند على المسند إليه لإفادة التخصيص، أي هو منتف عن خمر الجنة فقط دون ما يعرف من خمر الدنيا، فهو قصر قلب. ووقوع غول وهو نكرة بعد لا النافية أفاد انتفاء هذا الجنس من أصله، ووجب رفعه لوقوع الفصل بينه وبين حرف النفي بالخبر. وجملة ولا هم عنها ينزفون معطوفة على جملة لا فيها غول، فقدم المسند عليه على المسند، والمسند فعل ليفيد التقديم تخصيص المسند إليه بالخبر الفعلي، أي بخلاف شاربي الخمر من أهل الدنيا. وينسفون مبني للمجهول في قراءة الجمهور، يقال نزف الشارب بالبناء المجهول إذا كان مجردا ولا يبنى للمعلوم، فهو منزوف ونزيف، شبه عقل الشارب بالدم، يقال نزف دم الجريح أي أفرغ، وأصله من نزف الرجل ماء البئر متعديا إذا نزحه ولم يبق منه شيئا. وقرأه حمزة والكسائي وخلف ينزفون بضم الياء وكسر الزاي من أنزف الشارب إذا ذهب عقله أي صار ذا نزف، فالهمزة للصيرورة لا للتعدية. وقاصرات الطرف أي حابسات أنظارهن حياء وغنجا، والطرف العين وهو مفرد لا جمع له من لفظه، لأن أصل الطرف مصدر طرف بعينه من باب ضرب إذا حرك جفنيه، فسميت العين طرفها، فالطرف هنا الأعين أي قاصرات الأعين، وتقدم عند قوله تعالى لا يرتد إليهم طرفهم في سورة إبراهيم، وقوله قبل أن يرتد إليك طرفك في سورة النمل. وذكر عند الإفادة أنهن ملابسات لهم في مجالسهم التي تدار عليهم فيها كأس الجنة، وكان حضور الجواري مجالس الشراب من مكملات الأنس والطرب عند سادة العرب. قال طرفة ندى ما يبيض كنجوم وقينة تروح علينا بين برد ومجسدي، وعين جمع عيناء، وهي المرأة الواسعة العين النجلاوتها، والبيض المكنون هو بيض النعام، والنعام يكن بيضه في حفر في الرمل ويفرش لها من دقيق ريشه، وتسمى تلك الحفر الأداحي، واحدتها أدحية بوزن أثفية، فيكون البيض شديد لمعان اللون، وهو أبيض مشوب بياضه بصفرة، وذلك اللون أحسن ألوان النساء. وقديما شبه الحسان ببيض النعام، قال امرؤ القيس: وبيضة خدر لا يرام خباؤها، تمتعت من لهو بها غير معجلي. قال الله تبارك وتعالى: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم: إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمدينون، قال هل أنتم مطلعون، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قالت الله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. الفاء للتفريع، لأن شأن المتجالسين في مسارة أن يشرعوا في الحديث، فإن في الحديث مع الأصحاب المنتدمين لذة، كما قال محمد بن فياض: وما بقيت من اللذات إلا أحاديث الكرام على الشراب. فإذا استشعروا أن ما صاروا إليه من النعيم كان جزاء على ما سبق من إيمانهم وإخلاصهم، تذكر بعضهم من كان يجادله في ثبوت البعث والجزاء، فحمد الله على أن هداه لعدم الإصغاء إلى ذلك الصاد، فحدث بذلك جلساءه وأراهم إياه في النار، فلذلك حكى إقبال بعضهم على بعض بالمساءلة بفاء التعقيب. وهذا يدل على أن الناس في الآخرة تعود إليهم تذكراتهم التي كانت لهم في الدنيا مصفات من الخواطر السيئة والأكدار النفسانية، مدركة الحقائق على ما هي عليه. وجيء في حكاية هذه الحالة بصيغة الفعل الماضي، مع أنها مستقبلة لإفادة تحقيق وقوع ذلك، حتى كأنه قد وقع، على نحو قوله تعالى: أتى أمر الله. والقرينة هي التفريع على الأخبار المتعلقة بأحوال الآخرة، والتساؤل أن يسأل بعضهم بعضا، وحذف المتساءل عنه لدلالة ما بعده عليه. وقد بين نحوا منه قوله تعالى: في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. وجملة قال قائل منهم بدل اشتمال من جملة يتساءلون، أي قال أحدهم في جواب سؤال بعضهم، فإن معنى التساؤل يشتمل على معنى الجواب، فلذلك جعلناه بدل اشتمال لا بدل عطف ولا عطف بيان. والقرين مراد به الجنس، فإن هذا القول من شأنه أن يقوله كثير من خلطاء المشركين قبل أن يسلموا. والقرين المصاحب الملازم، شبهت الملازمة الغالبة بالقرن بين شيئين بحيث لا ينفصلان، أي يقول له صاحبه لما أسلم وبقي صاحبه على الكفر يجادله في الإسلام ويحاول تشكيكه في صحته رجاء أن يرجع به إلى الكفر، كما قال سعيد بن زيد: لقد رأيتني وأن عمر لموثقي على الإسلام، أي جعلني في وثاق لأجل أني أسلمت. وكان سعيد صيغ عمر زوج أخته، والاستفهام في أئنك لمن المصدقين مستعمل في الإنكار، أي ما كان يحق لك أن تصدق بهذا. وسلط الاستفهام على حرف التوكيد لإفادة أنه بلغه تأكد إسلام قرينه، فجاء ينكر عليه ما تحقق عنده، أي أن إنكاره إسلامه بعد تحقق خبره، ولولا أنه تحققه لما ظن به ذلك. والمصدق هو الموقن بالخبر، وجملة إذا متنا بيان لجملة أئنك لمن المصدقين، بيّنت الإنكار المجمل بإنكار مفصل، وهو إنكار أن يبعث الناس بعد تفرق أجزائهم وتحولها ترابا بعد الموت ثم يجازوا. وجملة إنا لمدينون جواب إذا، وقرنت بحرف التوكيد للوجه الذي علمته في قوله أئنك لمن المصدقين. والمدين المجازى يقال دانه يدينه إذا جزاه، والأكثر استعماله في الجزاء على السوء، والدين الجزاء كما في سورة الفاتحة. وقيل هنا إنا لمدينون، وفي أول السورة إنا لمبعوثون لاختلاف القائلين. وقرأ الجمهور أئنك بهمزتين، وقرأ من عدا ابن عامر أئذا متنا بهمزتين، وابن عامر بهمزة واحدة وهي همزة إذا، اكتفاء بهمزة أئنا لمدينون في قراءته. وقرأ نافع إنا لمدينون بهمزة واحدة اكتفاء بالاستفهام الداخل على شرطها، وقرأه الباقون بهمزتين. وجملة قال هل أنتم مطلعون بدل اشتمال من جملة قال قائل منهم، لأن قوله هل أنتم مطلعون المحكي بها هو مما اشتمل عليه قوله الأول، إذ هو تكملة للقول الأول. والاستفهام بقوله هل أنتم مطلعون مستعمل في العرض. عرض على رفقائه أن يتطلعوا لرؤية قرينه وما صار إليه، وذلك إما لأنه علم أن قرينه مات على الكفر بأن يكون قد سبقه بالموت، وإما لأنه ألقي في روعه أن قرينه صار إلى النار، وهو موقن بأن خازن النار يطلعهم على هذا القرين لعلمهم بأن لأهل الجنة ما يتساءلون. قال تعالى ولهم ما يدعون. وحذف متعلق مطلعون لدلالة آخر الكلام عليه بقوله في سواء الجحيم، فالتقدير هل أنتم مطلعون على أهل النار لينظرهم فيهم. وفي قوله فاطلع اكتفاء، أي فاطلع واطلعوا فرآه ورأوه في سواء الجحيم، إذ هو إنما عرض عليهم الاطلاع ليعلموا تحقيق ما حدثهم عن قرينه. واقتصر على ذكر اطلاعه هو دون ذكر اطلاع رفقائه، لأنه ابتدأ بالاطلاع ليميز قرينه فيريه لرفقائه. وسواء الجحيم وسطها، قال بلعاء بن قيس عظماء أصاب سواء الرأس فانفلقا. وجملة قال تالله إن كدت لتردين مستأنفة استئنافا بيانيا، لأن وصف هذه الحالة يثير في نفس السامع أن يسأل فماذا حصل حين اطلع، فيجاب بأنه حين رأى قرينه أخذ يوبخه على ما كان يحاوله منه حتى كاد أن يلقيه في النار مثله، وهذا التوبيخ يتضمن تنديمه على محاولة إرجاعه عن الإسلام. والقسم بالتاء من شأنه أن يقع فيما جواب قسمه غريب، كما تقدم في قوله تعالى قالوا تالله لقد علمتم في سورة يوسف، وقوله وتالله لأكيدن أصنامكم في سورة الأنبياء. ومحال الغرابة هو خلاصه من شبكة قرينه واختلاف حال عاقبتيهما مع ما كان عليه من شدة الملازمة والصحبة، وما حفاه من نعمة الهداية، وما تورط قرينه في أوحال الغواية وإن مخففة من الثقيلة، واتصل بها الفعل الناسخ على ما هو الغالب في أحوالها إذا أهملت. واللام الداخلة على خبر كاد هي الفارقة بين إن المخففة والنافية، وترديني توقعني في الردى وهو الهلاك، وأصل الردى الموت، ثم شاعت استعارته لسوء الحال تشبيها بالموت لما شاع من اعتبار الموت أعظم ما يصاب به المرء. والمعنى أنك قاربت أن تفضي بي إلى حال الردى بإلحاحك في صرف عن الإيمان بالبعث لفرط الصحبة، ولولا نعمة هداية الله وتثبيته لكنت من المحضرين معك في العذاب. وقرأ الجمهور لترديني بنون مكسورة في آخره دون ياء المتكلم على التخفيف، وهو حذف شائع في الاستعمال الفصيح، وهو لغة أهل نجد، وكتب في المصاحف بدون ياء، وقرأه ورش عن نافع بإثبات الياء ولا ينافي رسم المصحف، لأن كثيرا من الياءات لم تكتب في المصحف. وقرأ القراء بإثباتها، فإن كتاب المصحف قد حذفوا مدودا كثيرة من ألفات وياءات، والمحضرون أريد بهم المحضرون في النار، أي لكنت من المحضرين معك إلى العذاب. وقد كثر إطلاق المحضر ونحوه على الذي يحضر لأجل العقاب. وقد فسر بعض المفسرين القرين هنا بالشيطان الذي يلازم الإنسان لإضلاله وإغوائه. والطريق حكاية تصدي القائل من أهل الجنة لإخبار أهل مجلسه بحاله يبطل هذا التفسير، لأنه لو كان المراد الشيطان لكان إخباره به غير مفيد، فما من أحد منهم إلا كان له قرين من الشياطين، وما منهم عالم بأن مصير الشياطين إلى النار، وقيل نزلت في شريكين هما المشار إليهما في قوله تعالى واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب في سورة الكهف. وروي عن عطاء الخراساني أنها نزلت في أخوين مؤمن وكافر كانا غنيين، وكان المؤمن ينفق ماله في الصدقات، وكان الكافر ينفق ماله في اللذات. وفي هذه الآية عبرة من الحذر من قرناء السوء ووجوب الاحتراس مما يدعون إليه ويزينونه من المهالك. قال الله تبارك وتعالى أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم. عطفت الفاء الاستفهام على جملة قال هل أنتم مطلعون، فالاستفهام موجه من هذا القائل إلى بعض المتسائلين، وهو مستعمل في التقرير مراد به التذكير بنعمة الخلود، فإنه بعد أن أطلعهم على مصير قرينه السوء أقبل على رفاقه بإكمال حديثه تحدثا بالنعمة واغتباطا وابتهاجا بها وذكرا لها، فإن لذكر الأشياء المحبوبة لذة، فما ظنك بذكر نعمة قد انغمسوا فيها وأيقنوا بخلودها. ولعل نظم هذا التذكر في أسلوب الاستفهام التقريري لقصد أن يسمع تكرر ذلك حين يجيبه الرفاق بأن يقول نعم ما نحن بميتين. والاستثناء في قوله إلا موتتنا الأولى منقطع، لأن الموت المنفي هو الموت في الحال أو الاستقبال كما هو شأن اسم الفاعل، فتعين أن المستثنى غير داخل في المنفي فهو منقطع، أي لكن الموتة الأولى. وذلك الاستدراك تأكيد للنفي وانتصابه لأجل الانقطاع لا لأجل النفي. وعطف وما نحن بمعذبين ليتمحض الاستفهام للتحدث بالنعمة، لأن المشركين أيضا ما هم بميتين ولكنهم معذبون، فحاله شر من الموت. قيل لبعض الحكماء: ما شر من الموت؟ فقال: الذي يتمنى فيه الموت. والظاهر أن جملة إن هذا لهو الفوز العظيم حكاية لبقية كلام القائل لرفاقه، فهي بمنزلة التذييل والفذلكة لحالتهم المشاهد بعضها والمتحدث عن بعضها بقوله: أفما نحن بميتين. والفوز الظفر بالمطلوب، أي حالنا هو النجاح والظفر العظيم. وقد أبدع في تصوير حسن حالهم بحصر الفوز فيه، حتى كان كل فوز بالنسبة إليه ليس بفوز، فالحصر المبالغة لعدم الاعتداد بغيره، ثم ألحق ذلك الحصر بوصفه بالعظيم. قال عز وجل: لمثل هذا فليعمل العاملون. هذا تذييل لحكاية حال عباد الله المخلصين، فهو كلام من جانب الله تعالى للتنويه بما فيه عباد الله المخلصون، وللتحريض على العمل بمثل ما عملوه مما أوجب لهم إخلاص الله إياهم. فالإشارة في قوله لمثل هذا إلى ما تضمنه قوله: أولئك لهم رزق معلوم الآيات، أي لمثل نعيمهم وأنسهم ومسرتهم ولذاتهم وبهجتهم وخلود ذلك كله. والمراد بمثله نظيره من نعيم لمخلصين آخرين، والمراد بالعاملين الذين يعملون الخير ويسيرون على ما خطت لهم شريعة الإسلام. فحذف مفعول يعمل اختصارا لظهوره من المقام، واللام في لمثل لام التعليل وتقديم المجرور على عمله لإفادة القصر، أي لا لعمل غيره، وهو قصر قلب للرد على المشركين الذين يحسبون أنهم يعملون أعمالا صالحة يتفاخرون بها من الميسر. قال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. والمعنى: لنوال مثل هذا، فحذف مضاف لدلالة اللام على معنى، والفاء للتفريع على مضمون القصة المذكورة قبلها من قوله: إلا عباد الله المخلصين الآيات. والأمر فيه فليعمل للإرشاد الصادق بالواجبات والمندوبات. قال الله عز وجل: أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. استئناف بعد تمام قصة المؤمن ورفاقه، قصد منه التنبيه إلى البون بين حال المؤمن والكافر، جرى على عادة القرآن في تعقيب القصص والأمثال بالتنبيه إلى مغازيها ومواعظها. فالمقصود بالخبر هو قوله: إن جعلناها أي شجرة الزقوم فتنة للظالمين إلى آخرها. وإنما صيغ الكلام على هذا الأسلوب للتشويق إلى ما يرد فيه، والاستفهام مكنا به عن التنبيه على فضل حال المؤمن وفوزه وخسار الكافر، وهو خطاب لكل سامع. والإشارة بأذلك إلى ما تقدم من حال المؤمن في النعيم والخلود، وجيء باسم الإشارة مفردا بتأويل المذكور بعلامة بعد المشار إليه لتعظيمه بالبعد، أي بعد المرتبة وسموها، لأن الشيء النفيس الشريف يتخير عاليا، والعالي يلازمه البعد عن المكان المعتاد وهو السفل، وإن الثريا من الثراء. والنزل بضمتين، ويقال نزل بضم وسكون، هو في أصل اللغة المكان الذي ينزل فيه النازل، قاله الزجاج، وجرى عليه صاحب اللسان وصاحب القاموس، وأطلق إطلاقا شائعا كثيرا على الطعام المهيئ للضيف لأنه أعد له لنزوله تسمية باسم مكانه، نظير ما أطلقه اسم السكن بسكون الكاف على الطعام المعد للساكن الدار، إذ المسكن يقال فيه سكن أيضا. واقتصر عليه أكثر مفسرين ولم يذكر الراغب غيره. ويجوز أن يكون المراد من النزول هنا طعام الضيافة في الجنة، ويجوز أن يراد به مكان النزول على تقدير مضاف في قوله: أم شجرة الزقوم، بتقدير أم مكان شجرة الزقوم، وعلى الوجهين. فانتصاب نزلا على الحال من اسم الإشارة، ومتوجه الإشارة بقوله ذلك إلى ما يناسب الوجهين مما تقدم من قوله: رزق معلوم، فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم، ويجري على الوجهين معنى معادل للاستفهام، فيكون إما أن تقدر أم منزل شجرة الزقوم على حد قوله تعالى: أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا، فقد ذكر مكانين، وإما أن نقدر أم نزل شجرة الزقوم على هذا الوجه الثاني، تكون المعادلة مشاكلة تهكما، لأن طعام شجرة الزقوم لا يحق له أن يسمى نزلا. وشجرة الزقوم هنا ذكر ما هو معهود من قبل لورودها معرفة بالإضافة لوقوعها في مقام التفاوت بين حالي خير وشر، فيناسب أن تكون الحوالة على مثلين معروفين. فأما أن يكون اسما جعله القرآن للشجرة في جهنم ويكون سبق ذكرها فيه ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم في سورة الواقعة، وكان نزولها قبل نزول سورة الصافات، ويبين هذا ما رواه الكلبي أنه لما نزلت هذه الآية أي آية سورة الواقعة قال ابن الزبعرة: أكثر الله في بيوتكم الزقوم، فإن أهل اليمن يسمون التمر والزبدة بالزقوم. قال أبو جهل لجاريته: زقمينا، فأتته بزبد وتمر فقال: لا تزقموا. وعن ابن سيدة: بلغنا أنه لما نزلت إن شجرة الزقوم طعام الأثيم أي في سورة الدخان لم يعرفها قريش، فقال أبو جهل: يا جارية هاتي لنا تمرا وزبدة نزدقمه، فجعلوا يأكلون ويقولون: أفبهذا يخوفنا محمد في الآخرة. انتهى. والمناسب أن يكون قولهم هذا عندما سمعوا آية سورة الواقعة لا آية سورة الدخان، وقد جاءت فيها نكرة. وإما أن يكون اسما لشجرة معروفة هو مذموم، قيل هو شجر من أخبث الشجر يكون بتهامة وبالبلاد المجدبة المجاورة للصحراء كريهة الرائحة صغيرة الورق مسمومة ذات لبن إذا أصاب جلد الإنسان تورم ومات منه في الغالب، قاله قطرب وأبو حنيفة. وتصدي القرآن لوصفها المفصل هنا يقتضي أنها ليست معروفة عندهم، فذكرها مجملة في سورة الواقعة. فلما قالوا ما قالوا فصل أوصافها هنا بهذه الآية وفي سورة الدخان بقوله: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمول تغلي في البطون كغلي الحميم. وقد سماها القرآن بهذه الإضافة كأنها مشتقة من الزقمة بضم الزاء وسكون القاف وهي اسم الطاعون. وقال ابن دريد: لم يكن الزقوم اشتقاقا من التزقم وهو الإفراط في الأكل حتى يكرهه، وهو يريد الرد على من قال إنها مشتقة من التزقم وهو البلع على جهد لكراهة الشيء. واستأنف وصفها بأن الله جعلها فتنة للظالمين أي عذابا مثل ما في قوله: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات أي عذبوهم بأخدود النار. وفسرت الفتنة أيضا بأن خبر شجرة الزقوم كان فتنة للمشركين إذا أغرهم بالتكذيب والتهكم، فيكون معنى جعلناها جعلنا ذكرها وخبرها أي لما نزلت آية سورة الواقعة، أي جعلنا ذكرها مثيرا لفتنتهم بالتكذيب والتهكم دون تفهم. وذلك مثل قوله: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. فإنه لما نزل قوله تعالى في وصف جهنم عليها 19 قال أبو جهل لقريش: ثكلتكم أمهاتكم، إن ابن أبي كبشة يخبركم أن خزنة النار 19 وأنتم الدهم، أيعجز كل 10 منكم أن يبطشوا برجل منهم أي من خزنة النار؟ فقال أبو الأشد الجمجمي: أنا أكفيكم 17 فاكفوني أنتم 2. فأنزل الله تعالى: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة أي فليس الواحد منهم كواحد من الناس، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. واستأنف لوصفها استئنافا ثانيا مكررا فيه كلمة إنها للتهويل، ومعنى تخرج تنبت كما قال تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. ومن عجيب قدرة الله تعالى أن جعل من النار شجرة وهي نارية لا محالة، صور الله في النار شجرة من النار، وتقريب ذلك ما يصور في الشماريخ النارية من صور ذات ألوان كالنخيل ونحوه. وجعل الله طلعا أي ثمرا، وأطلق عليه اسم الطلع على وجه الاستعارة تشبيها له بطلع النخلة، لأن اسم الطلع خاص بالنخيل. قال ابن عطية عن السدي ومجاهد قال: الكفار كيف يخبر محمد عن النار أنها تنبت الأشجار وهي تأكلها وتذهبها؟ فقولهم هذا ونحوه من الفتنة، لأنه يزيدهم كفرا وتكذيبا. ورؤوس الشياطين يجوز أن يكون مرادا بها رؤوس شياطين الجن، جمع شيطان بالمعنى المشهور، ورؤوس هذه الشياطين غير معروفة لهم، فالتشبيه بها حوالة على ما تصور لهم المخيلة. وطلع شجرة الزقوم غير معروف، فوصف للناس فظيعا بشيعا، وشبهت بشاعته ببشاعة رؤوس الشياطين. وهذا التشبيه من تشبيه المعقول بالمعقول كتشبيه الإيمان بالحياة في قوله تعالى: لتنذر من كان حيا. والمقصود منه هنا تقريب حال المشبه، فلا يمتنع كون المشبه به غير معروف ولا كون المشبه كذلك. ونظيره قول امرئ القيس: ومسنونة زرق كأنياب أغوالي. وقيل: أريد برؤوس الشياطين ثمر الأستن. والأستن بفتح الهمزة وسكون السين وفتح التاء شجرة في بادية يمن يشبه شخوص الناس ويسمى ثمره رؤوس الشياطين، وإنما سموه كذلك لبشاعة مرآه ثم صار معروفا فشبه به في الآية. وقيل: الشياطين جمع شيطان وهو من الحيايات ما لرؤوسه أعراف. قال الراجز: يشبه امرأته بحية منها عن جرد تحلف حين أحلف كمثل شيطان الحماط أعرف. الحماط جمع حماطة بفتح الحاء، شجر تكثر فيه الحيات. والعنجرد بكسر الراء المرأة السليطة. وهذه الصفات التي وصفت بها شجرة الزقوم بالغة حدا عظيما من الذم، وذلك الذم هو الذي عبر عنه بالملعونة في قوله تعالى والشجرة الملعونة في القرآن في سورة الإسراء، وكذلك في آية إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهر تغلي في البطون كغلي الحميم في سورة الدخان، وقد أنذروا بأنهم آكلون منها إنذارا مؤكدا، أي آكلون من ثمرها وهو ذلك الطلع، وضمير منها للشجرة جرى على الشائع من قول الناس أكلت من النخلة أي من ثمرها، والمعنى أنهم آكلون منها كرها وذلك من العذاب، وإذا كان المأكول كريها يزيده كراهة سوء منظره، كما أن المشتهى إذا كان حسن المنظر كان الإقبال عليه بشرة لظهور الفرق بين تناول تفاحة صفراء وتناول تفاحة موردة اللون، وكذلك محسنات الشراب. ألا ترى إلى كعب بن زهير كيف أطال في محسنات الماء الذي مزجت به الخمر في قوله شجت بذي شبه من ماء مجنية صاف بأبطح أضحى وهو مشمول تنفي الرياح القذى عنه وأفرطه من صوب سارية بيض يعاليل، وملء البطون كناية عن كثرة ما يأكلون منها على كراهتها، وإسناد الأكل وملء البطون إليهم إسناد حقيقي وإن كانوا مكرهين على ذلك الأكل والملء، والفاء في قوله فمالئون فاء التفريع، وفيها معنى التعقيب أي لا يلبثون أن تمتلئ بطونهم من سرعة الالتقام، وذلك تصوير لكراهتها، فإن الطعام الكريه كالدواء إذا تناوله آكله أسرع بلعه وعظم لقمه لئلا يستقر طعمه على آلة الذوق، وثم في قوله ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم للتراخي الرتبي، لأنها عطفت جملة وليست التراخي في الإخبار معنى إلا إفادة أن ما بعد حرف التراخي أهم أو أعجب مما قبله، بحيث لم يكن السامع من القبو فهو أعلى رتبة باعتبار أنه زيادة في العذاب على الذي سبقه فوقه أشد منه، وقد أشعر بذلك قوله عليها أي بعدها أي بعد أكلهم منها. والشوب أصله مصدر شاب الشيء بالشيء إذا خلطه به، ويطلق على الشيء المشوب به إطلاقا للمصدر على المفعول كالخلق على المخلوق، وكلا المعنيين محتمل هنا. وضمير عليها عائد إلى شجرة الزقوم بتأويل ثمرها، وعلى بمعنى مع، ويصح أن تكون للاستعلاء لأن الحميم يشربونه بعد الأكل فينزل عليه في الأمعاء، والحميم القيح السائل من الدمل، وتقدم عند قوله تعالى لهم شراب من حميم في سورة الأنعام، والقول في عطف ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم كالقول في عطف ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، والمرجع مكان الرجوع أي المكان الذي يعود إليه الخارج منهم بعد أن يفارقه، وقد يستعار الانتقال من حالة طارئة إلى حالة أصلية تشبيها بمغادرة المكان ثم العود إليه كقول عمر بن الخطاب في كلامه مع هني صاحب الحمى فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعان إلى نخل وزرع، يعني عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف، فإنه إنما على أنهما ينتقلان من الانتفاع بالماشية إلى الانتفاع بالنخل والزرع، وكذلك ينبغي أن يفسر الرجوع في الآية لأن المشركين حين يطعمون من شجرة الزقوم ويشربون الحميم لم يفارقوا الجحيم، فأريد التنبيه على أن عذاب الأكل من الزقوم والشراب من الحميم زيادة على عذاب الجحيم. ألا ترى إلى قوله إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، فليس ثمة مغادرة للجحيم حتى يكون الرجوع حقيقة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم حين رجوعه من أحد مغازيه رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر يريد مجاهرة النفس، فإنه لم يعني أنهم حين اشتغالهم بالجهاد قد تركوا مجاهرة أنفسهم، وإنما على أنهم كانوا في جهاد زائد فصاروا إلى الجهاد السابق. قال الله تبارك وتعالى إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. تعليل لما جزاهم الله به من العذاب وإبداء للمناسبة بينه وبين جرمهم، فإن جرمهم كان تلقيا لما وجدوا عليه آباءهم من الشرك وشعبه بدون نظر ولا اختيار لما يختاره العاقل، فكان من جزائهم على ذلك أنهم يطمعون طعاما مؤلما ويسقون شرابا قذرا بدون اختيار كما تلقوا دين أبائهم تقليدا واعتباطا. فموقع إن موقع فاء السببية ومعناها معنى لام التعليل، وهي لذلك مفيدة ربط الجملة بالتي قبلها كما تربطها الفاء ولام التعليل كما تقدم غير مرة. والمراد المشركون من أهل مكة الذين قالوا إن وجدنا أباءنا على أمة، وفي قوله ألف وآباءهم ضالين إيماء إلى أن ضلالهم لا يخفى على الناظر فيه لو تركوا على الفطرة العقلية ولم يغشوها بغشاوة العناد. والفاء الداخلة على جملة فهم على آثارهم يرعون فاء العطف للتفريع والتسبب، أي متفرع على إلفائهم آبائهم ضالين أن اختفوا آثارهم تقليدا بلا تأمل، وهذا ذم لهم. والأثار ما تتركه خطى الماشين من موطئ الأقدام، فيعلم السائر بعدهم أن مواقع مسلوكة موصلة إلى معمور. فمعنى على الاستعلاء التقريبي، وهو معنى المعية، لأنهم يسيرون معها ولا يلزم أن يكونوا معتلين عليها. ويقرعون بفتح الراء مبنية للمجهول مضارع أهرعه إذا جعله هارعا، أي حمله على الهرع، وهو الإسراع المفرط في السير، عبر به عن المتابعة دون تأمل. فشبه قبول الاعتقاد بدون تأمل بمتابعة السائر متابعة سريعة لقصد الالتحاق به. وأسند إلى المجهول للدلالة على أن ذلك ناشئ عن تلقين زعمائهم وتعليمهم المضللين، فكأنهم مدفوعون إلى الهرع في آثار أبائهم، فيحصل من قولهم يهرعون تشبيه حال الكفرة بحال من يزجى ويدفع إلى السير وهو لا يعلم إلى أين يسار به. قال الله عز وجل: ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين. عقب وصف حال المشركين في الآخرة وما علل به من أنهم ألفوا آباءهم ضالين، فاتبعوا آباءهم بتنظيرهم بمن سلفوا من الضالين وتذكيرا للرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، مسلاة له على ما يلاقيه من تكذيبهم، واستقصاء لهم في العبرة والموعظة بما حل بالأمم قبلهم. فهذه الجملة معطوفة على مضمون الجملة التي قبلها إكمالا للتعليل، أي اتبعوا آثار آبائهم واقتدوا بالأمم أشياعهم. ووصف الذين ضلوا قبلهم بأنهم أكثر الأولين لأن لا يغتر ضعفاء العقول بكثرة المشركين ولا يعتز بها، ليعلموا أن كثرة العدد لا تبرر ضلال الضالين ولا خطأ المخطئين، وأن الهدى والضلال ليسا من آثار العدد كثرة وقلة، ولكنهما حقيقتان ثابتتان مستقلتان، فإذا عرضت لإحداهما كثرة أو قلة فلا تكونان فتنة لقصار الأنظار وضعفاء التفكير. قال تعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. وأكملت العلة والتسلية والعبرة بقوله: ولقد أرسلنا فيهم منذرين، أي رسلا ينذرونهم، أي يحذرونهم ما سيحل بهم مثل ما أرسلناك إلى هؤلاء. وخص المرسلين بوصف المنذرين لمناسبة حال المتحدث عنهم وأمثالهم، وضمير فيهم راجع إلى الأولين، أي أرسلنا في الأول منذرين فاهتدى قليل وضل أكثرهم. وفر على هذا التوجيه الخطاب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ترشيحا لما في الكلام السابق من جانب التسلية والتثبيت، مع التعريض بالكلام لتهديد المشركين بذلك. ويجوز أن يكون الخطاب لكل من يسمع القرآن، فشمل النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر بالنظر مستعمل في التعجيب والتهويل، فإن أريد بالعاقبة عاقبتهم في الدنيا فالنظر بصري، وإن أريد عاقبتهم في الآخرة كما يقتضيه السياق فالنظر قلبي، ولا مانع من إرادة الأمرين واستعمال المشترك في المعنيين. والتعريف في قوله المنذرين تعريف العهد، وهم المنذرون الذين أرسل إليهم المنذرون، أي فهم الضالون المعبر عنهم بأنهم أكثر الأولين. فالمعنى: فانظر كيف كان عاقبة الضالين الذين أنذرناهم فلم ينتذروا كما فعل هؤلاء الذين ألفوا آباءهم ضالين فاتبعوهم. فقد تحقق اشتراك هؤلاء وأولئك في الضلال، فلا جرم أن تكون عاقبة هؤلاء كعاقبة أولئك. وفعل النظر معلق عن معموله بالاستفهام، والاستفهام تعجيبي للتفضيع. واستثنى عباد الله المخلصين من الأولين استثناء متصلة، فإن عباد الله المخلصين كانوا من جملة المنذرين، فصدقوا المنذرين ولم يشاركوا المنذرين في عاقبتهم المنظور فيها وهي عاقبة السوء. وتقدم اختلاف القراء في فتح اللام وكسرها من قوله المخلصين عند قوله تعالى وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.